لله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب مبارك من القرآن الكريم، وزعلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون وقارب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، فحضرة قارئ الشيخ محمود محمد الخشن، سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lord. إن هذا ربك يقضي بينهم فتوكل على الله إن تسمع إلا ويوم نحشر إن في ذلك لآيات لقوم

Thank you. صدق الله العظيم صدقت توصل الى ويتجلد في الخلق والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يمل ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق بجسده. ذلك هو القرآن الكريم. تعالى أعلم سبح الله. قال نجاعة النجوم وقال مجد سيدنا فيك رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة فاضل قرى الشيخ محمود محمد الخشن القرى والمكان بطبو مركز الجيزة. قلنا تعالى ما سمع حضراتكم من هذا الشيخ العلمين لمسة صوتية لصاحب محمد سلام إدارة البنس حمد محمد سلام ببراعة تليفون 66-0-36 براعة الهندسة الكهربائية إدارة الحاج أحمد البطوطي في بشتاء. نقلنا لكم من داخل مخازن القراش الذهبية الكبرى وخصوص الضيافة المتنكرة على مستوى جمهورية مصر العربية والخدمة الممتازة تحت إدارة الحاج عطا حلاوة حمدي حلاوة بمدينة الزهبية.